الطويل. إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم الله جل وعلا له عمله فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل حتى يختم الله جل وعلا له عمله فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وفي رواية أخرى فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وروى الإمام البخاري عليه رحمة الله هذا الحديث وزاد في آخره إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. أقرأتم معي أيها الأحباب قصة الكفل، كفل بني إسرائيل، وحديثه في سنن الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الكفل هذا كان من بني إسرائيل وأسرف على نفسه في المعاصي، وجاءته امرأة تطلب منه المال فراودها عن نفسها فأبت. المهم أنها ذكرته بالله جل وعلا، لما جلس منها كما يجلس الرجل من زوجه ارتعدت واصفرت واضطربت جوارحها، فقال لها ممن تخافين؟ قالت أخاف الله رب العالمين. فأرخى عليها ثيابها وعاهد الله من وقتها ألا يعصي ربه طرفة عين، وقدر الله جل وعلا ومات الكفل في هذه الليلة. لا يعرف الناس عنه إلا الفسق والضلال. أقول بأن حديثه في سنن الإمام الترمذي. واستيقظ الناس وذهب الناس إلى دار الكفل فرأوا عجبا، رأوا أن هناك كتابة على باب داره بخط عجيب غريب يقول لقد غفر الله للكفل جميع ذنوبه، لأنه أخلص التوبة لله جل وعلا. والشاهد على صدق ذلك حديث البخاري ومسلم المروي عن أبي هريرة قصة الرجل الذي قتل 99، وأنتم جميعا تحفظونها والحمد لله، هذا الذي قتل 100 بعدما آيسه العابد من التوبة فقتله وأتم به 100، وبعد ذلك تاب إلى الله جل وعلا على يدي عالم وقبل الله منه التوبة، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج من قريته وأرسل الله إلى الملائكة ملكا ليحكم بينهم وقال لهم قيسوا المسافة فإلى أيتهما هو أقرب فهو من أهلها، وكان قريبا من بلدة المعاصي والذنوب. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فقاس المسافة فوجدوه قريبا بشبه من القرية أو المدينة التي كان ينوي التوبة فيها، أو في بعض الروايات يقول الحبيب قال الله جل وعلا يا رياح أحمليه ويا أرض قربيه، وهو الذي عاش طيلة حياته على المعصية بل على كبيرة من الكبائر هي جريمة القتل، وهذا الكفل الذي عاش على الفسق والمعاصي. وهكذا كم من الناس لا يعلمهم إلا خالقهم جل وعلا عاش على معصية وقبل أن يلقى الله بأيام أو بساعات تاب إلى رب الأرض والسماوات فقبل الله منه التوبة وغفر الله له الذنوب وستر الله عليه العيوب وختم الله له بالتوحيد فقال لا إله إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. واعلموا بأن الأمر ليس بيسير، لا تظنوا أن نطق هذه الشهادة أمر هين، كلا والله، فإن اللسان في هذا الوقت هو الذي لا يتكلم، إن اللسان لا ينطق، إن اللسان لا يتكلم، بل إن الذي سيتكلم هو عملك. فكم من العلماء الذين ملأوا الدنيا بعلمهم وارتفعوا على الناس بكراسيهم ومناصبهم، كم من العلماء الذين ملأوا المساجد بالدروس والمحاضرات، أسأل الله العفو والعافية، إذا ما جاءته لحظة الموت وجاءوا من حوله يلقنوه الشهادة ربما ما استطاع لسانه أن يتزحزح بنطق لا إله إلا الله، لأنه لا ينطق في هذه اللحظات إلا الأعمال الصالحات. اقرأ قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله، وفقط كلا، بل لا بد من الاستقامة على هذه القولة، لا بد من الاستقامة على طريق الإيمان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. يا الله يا الله، ينام على فراش الموت فتأتيه الشياطين من كل مكان تريد أن تضله، تريد الشياطين أن تخرجه على غير الإيمان، شيطان على يمينه وشيطان على شماله وشيطان عند رأسه وشيطان عند قدميه، تكتاله الشياطين. شيطان يقول له مت يهوديا فإنه خير الأديان، وشيطان يقول له مت نصرانيا فإنه خير الأديان، وهكذا. إن كان من المؤمنين الصادقين، إن كان من المؤمنين المخلصين، يقول الله جل وعلا في حقهم: يثبت الله الذين آمنوا. هينزل عليه التثبيت والثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وما هو القول الثابت يا ابن عباس؟ إنه لا إله إلا الله. يقول ابن عباس: إن القول الثابت هو لا إله إلا الله، يتنزل عليه الثبات والتثبيت من رب الأرض والسماوات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. هكذا إن كان من المؤمنين الصادقين تتنزل عليه ملائكة التثبيت والثبات، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. تبشرهم ملائكة، تقول لهم ايه؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. يثبت الله الذين آمنوا. إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ينام على فراش الموت ويأتيه ولده عبد الله ليلقنه الشهادة ويذكره بلا إله إلا الله، ولكن الإمام لا يتكلم إلا بكلمة واحدة، لا يصرخ إلا بها ولا ينطق إلا بها، يقول لا لا لا لا. ولما أفاق الإمام من سكرات الموت وكربات الموت وهول الموت

واصفر لونه وبردت أطرافه، نام على فراش الموت، وأخذ كل عضو يسلم الروح إلى العضو الذي يليه. بردت الأطراف وارتعدت الجوارح واضطربت القرائص واصفر اللون وتجعد الوجه، واجتمع الأطباء من حوله، أحضروا له الخبراء وأحضروا له الأطباء وأحضروا له العلماء وأحضروا له الأدوية. إنه من هو؟ إنه صاحب الوزارات وصاحب الأموال في الأرصدة، صاحب العمارات، صاحب السيارات، صاحب المنصب، صاحب الكرسي. أحضروا له الأطباء من حوله، هذا يصنع كذا وذاك يفعل كذا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يطيلوا في حياته وأن يطيلوا في عمره. فإذا أفاق من سكرات الموت نظر إلى من حوله وهو في هذا الكرب وفي هذا الهول، نظر إلى زوجه، إلى أولاده، إلى أحبابه، وقال لهم: يا أولادي، يا أولادي، لا تتركوني، لا تتركوني، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي. من منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين؟ أنا أبوكم، أنا أخوكم، أنا حبيبكم، أنا من أنا؟ أنا الذي بنيت القصور، أنا الذي عمرت الدور، أنا الذي نميت التجارة، أنا الذي نميت التجارة، أنا الذي جمعت ومنعت. كلا، حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنما كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا، إنها كلمة لا يسمعها الله ولا يجيبها الله، كلمة حقيرة، لأنها خرجت من حقير على الله كان في دنياه يعاند شرع الله ويحارب الدعاء ويتحدى الله جل وعلا. خرجت زوجته سافرة، خرجت زوجته عارية، لم يصلي لله صلاة، لم يركع لله ركعة، لم يسجد لله سجدة، لم يتق الله جل وعلا ولم يراقب الله. كلا، إنها كلمة هو قائلها، كلمة حقيرة لا يسمعها الله ولا جواب لها عند الله جل وعلا. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سكرات الموت شديدة، تألم منها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم الألم، كان بين يدي ركوة ماء، احمل بين يدي اناء فيه ماء، فيما معنى الحديث. فكلما اشتد النزع برسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يمناه يده في هذا الاناء، ثم مسح بالماء على جبهته، على الرشح الذي يرشح من جبينه، ثم قال: ان للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. وذكر الإمام المحاسبي عليه رحمة الله، ذكر المحاسبي أن الله جل وعلا قال لإبراهيم الخليل: يا إبراهيم، كيف وجدت سكرات الموت؟ كيف وجدت الموت يا إبراهيم؟ فقال الخليل، خليل الرحمن: وجدت الموت يا ربي كسفود، أي كقطعة حديد صلبة بين صوف مبلول، فنزعت فانتزع معها كل شيء. فقال الله: أما وإنا قد هونا عليك، أما وإنا قد هونا عليك. وذكر المحاسب عليه رحمة الله أيضا أن الله قال لموسى: يا موسى، كيف وجدت الموت؟ فقال موسى: يا رب، وجدت الموت

وختم الله جل وعلا له بالتوحيد فثبته الله جل وعلا عند الموت. يقول ابن رجب الحنبلي: يقال للملك إذا ما ذهب ليقبض روح العبد، يقال للملك ثم رأسه، فيقول: أجد في رأسه القرآن. استقامة الظاهر في الدنيا، أجد في رأسه القرآن. فيقال للملك ثم بطنه، فيقال: أجد في بطنه رائحة الصيام. فيقال: شم قدميه، فيقول: أشم في قدميه رائحة القيام. فيقال: عبد حفظ نفسه فحفظه مولاه. احفظ الله يحفظ. نرجع بقى نذكركم بالعبارة اللي قلتها أول المحاضرة: حق على الله لمن اتقاه. احفظ الله يحفظ. حق على الله لمن اتقاه أن يحسن الله بدايته، وأن يتولى الله رعايته، وأن يحسن الله نهايته. يبقى الأمر بيد الله جل وعلا. الأمر يحتاج إلى إيمان وإلى استقامة وإلى صدق وإلى مجاهدة وإلى إخلاص وإلى يقين وإلى عمل وإلى جد وإلى اجتهاد وإلى طاعة. فإنك إذا أردت أن تحصل على درجة الماجستير أو على درجة الدكتوراه لا تنام الليل بل تواصل الليل بالنهار من أجل الحصول على شهادة ربما حرص أحد الناس على أن يأخذها وأبعدته عن الله جل وعلا. تفلسف بعد ذلك على الله، وتحدى بعد ذلك شرع الله. هذا الذي يقول: لماذا لا نخطئ البخاري؟ دكتور عظيم، لماذا لا نخطئ البخاري؟ إن البخاري رجل وإننا نخطئ الرجال، فلماذا لا نخطئ البخاري؟ وهو الذي ظل يجمع صحيحه قضى في حله وترحاله 16 عاما كاملة، 16 سنة سفر بس ليجمع الصحيح. يقول: لماذا لا نخطئ البخاري؟ والذي أجمع جلة أهل العلم على صحة هذا الكتاب إلى الحد الذي قالوا فيه إنه أصح الكتب بعد القرآن الكريم. ويأتي عالم في عرف العلماء أخذ الدكتوراه ليتحدى الله جل وعلا بعد ذلك ويتجرأ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأحباب، إن الأمر جد خطير، ولكنني لا أقنط أحدا ولا أيئس أحدا، فإن الأمر في غاية البساطة كما قال ابن رجب: من استقام ظاهره مع باطنه ختم له بالإيمان. هذه هي المحاضرة: من استقام ظاهره مع باطنه ختم له بالإيمان، ومن اختلف ظاهره أو ناقض ظاهره باطنه ختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله. فهيا استقيموا على طريق التوحيد، اتبعوا سنة محرر العبيد صلى الله عليه وسلم، واجتهدوا في الطاعة والعبادة، واعلموا أن الله جل وعلا، أن الله الكريم يقبل التوبة عن عباده ويغفر الذنوب ويكفر السيئات. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تيأسوا ولا تقنطوا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، واعلموا بأن الله سبحانه غفار لمن تاب وآمن ثم عمل صالحا واهتدى لله جل وعلا. فهيا أيها الأحباب بادروا بالتوبة ولا تسوفوا، فإن الموت يأتي بغتة. أسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم بحسن الخاتمة، وأن يختم لي ولكم بالتوحيد والإيمان، وأن يخرجنا من هذه الدنيا على خير، وأن يحشرنا في زمرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه يوم نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم جميعا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.